وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيما صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلمن إنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقا الإنسان من عبق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ألم يرى سلام من يحب

Yeah.